www.islammotan.com. آذن قلوب العاشقين تعذب وعذابهم مراح لهم بل آذن الجنان تعبدوا وأنا القتيل الكل طمعا في الجنان تعبدوا. www.lovemetal.com. Yeah.